الأعداء، وهي الدكان والمصطلة بكسر الميم، ولا إخراج ميزان ولو لم يخرج المرء، إلا هي أننا إمام أو نائب ولا ضرر، لأنه نائب المسلمين، فجرى مجرى الدين، ولا يفعل ذلك أي لا يخرج روشة ولا سادقا ولا دكة ولا ميزانا في ملك جار وذرب مشترك، غير نائب بلا إذن مستحق، أي بجار أو أهل الدار، لأن المنع بحق مستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز، ويكون نقل باب في ظرف غير نادر إلى أوله بلا ضرر، لا إلى داخل، إن لم يأذن من فضاه، ويكون إعارة، وحاول أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام وراحة وتنور وله منع، كدق وصمت يتعدى. وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاقه أو ضرب ودد ونحوه بلا إذن، وليس له وضع خشبه على حائط جار أو حائط مشترك إلا عند الضرورة، فيجوز إذا لم يمكنه التسريف إلا به ولا ضرب، بحديث أبي هريرة يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه. وكذلك حائط المسجد وغيره، فحائط نحو يديه، فيجوز لجاره وضع خشبه عليه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا إخراج ساباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين إلى آخره. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى في سياق بيان المنع، في سياق بيان المنع من فتح الأبواب ونحوه، أو استخدام الطريق العام وهو غير الطريق المغلق، هذا عام للناس كلهم. فيقول: ولا إخراج ساباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين، أظن هذا سبق. طيب، ولا إخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم، يعني مثل ما تقول مصطبة، يعني شيء يجلس عليه، شيء يعني يبنى ويجلس عليه، والآن هاي سمى دكة، يسمى الدكة، يعني يبني دكة من بيته في الشارع، هذا لا يجوز، ما في إشكال، لأن الطريق ليس له، هذا لا يجوز إلا إذا كان في مكان ليس فيه ضرر على غيره. إذا كان في مكان ليس فيه ضرر على غيره، يعني مثلا بعض الناس في القرى، بيوتهم في القرى التي ليس فيها شوارع ولا طرقات، ويجلس أمام البيت، هذا لا بأس، إلا ما يكون هناك ضرر، لما يكون هناك جيران أو طريق ممر ونحوه. قال: ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر بالماء، ولا إخراج ميزاب حتى لو لم يكن به ضرر على المارة. الميزاب هو ما يسمى بالمثعب، المثعب نسميه نحن لغة العامة المثعب، هذا الميزاب الذي يخرج الماء. يقول: لا يجوز إخراج الميزاب، لا يجوز إخراج الميزاب بحيث يضر بالمارة، يعني إذا نزل مطر فإن الماء سيخرج مع الميزاب ويضر بالمارة، يعني ينزل الماء على من يمر، ينزل الماء على من يمر. لكن المصنف يقيد هذا كله بإذن الإمام أو نائبه، بإذن الإمام أو نائبه. لكن بالنسبة للميزاب، يعني ماذا يريد قول المصنف هنا؟ يعني ماذا نصنع بالميزاب؟ أين نضعه؟ نضعه في البيت، يعني نجعل الميزاب يصب في البيت، لا يصب في الشارع، يصب في البيت لا يصب في الشارع. والعرف الآن، العرف جرى الآن على وضعه في الشارع، وأنه ليس فيه ضرر، وأنه ليس فيه ضرر، وهذا هو الصحيح، هذا الصحيح، أنه ما دام جرى العرف وليس فيه ضرر فإنه لا بأس، فإنه لا بأس. قال: ولا إخراج ميزاب ولم يضر بالمارة، ولم يضر بالمارة، ولأن إخراج الميزاب أصلا لا بد منه، إخراج الميزاب لا بد منه، لأنه إذا لم يخرجه أضر الماء في البيت، أضر الماء في البيت، لكن يخرجه على الطريق، المراد الطريق، أما على الجيران ونحوه فإن هذا ممنوع، هذا ممنوع. يقول: إلا أن يأذن إمام أو نائبه، يعني إذا أذن الإمام أن يوضع الميزاب في الطريق فلا بأس، إن أذن الإمام أو نائبه. طيب، لماذا قيد الإذن بالإمام أو نائبه؟ يقول: لأن الطريق ملك للجميع، طريق ملك للجميع، والإمام يملك يملك الجميع، يملك الأرض كلها، ويتكلم بمصلحة الناس، الإمام هو الذي له الأمر والنهي، وهو الذي يتكلم بمصلحة الناس، فإنه يأذن ويمنع، يأذن ويمنع. قال الله يأذن الإمام أو نائبه. من نائب الإمام الآن؟ ها في الميزاب مثلا، ها البلدي نائب الإمام الآن البلدية، يعني نقول لابد في إخراج الميزاب لابد من إذن البلدية، لابد من إذن البلدية. والصحيح أنه لا يشترط إذن البلدية، لأن العرف جرى بذلك، العرف جرى بذلك، وأنه لابد منه، وأنه لابد منه، فلا يحتاج إذن البلدية. قال ولا ضرر، ولا ضرر يعني إذا كان هناك ضرر لا يجوز إخراجه ولو أذن الإمام، ولو أذن الإمام. هذا هو الصحيح، هذا صحيح بلا إشكال، لأن الضرر يزال، ضرر يزال. ولا يجوز الإمام أن يأذن لما فيه ضرر، لا يجوز أن يأذن لما فيه ضرر. وإن أذن ها فلا عبرة بإذنه، إن أذن لما فيه ضرر فلا عبرة بإذنه. مثل لو أن الإنسان الآن أذن له في الميزاب، والميزاب يصب ها بحوش الجيران، بحوش الجيران، أو أنه إذا صب ها الشارع مثلا فيه ميول، فيه ميول، يذهب الماء إلى البيت المجاور، هذا فيه ضرر، هذا يمنع حتى لو أذن الإمام، لا يضع الميزاب في هذه الطريقة. أما إذا لم يكن هناك ضرر فلا يشترط إذن الإمام. قال لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم. يقول إن الإمام ينوب على المسلمين كلهم، لأنه هو المسؤول عنهم، هو المتكلم بألسنتهم، هو الذي يعمل لمصلحتهم، فإذا أذن لا بأس، إذا أذن لا بأس، لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم. ولا يفعل ذلك، ولا يفعل ذلك، أي لا يخرج روشنا ولا سباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار ودرب مشترك. نعم، يقول أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، أن يخرج الروشن، الروشن كما مر معنا شو ما يكون ها بالبلكونة المطلة وغيره، ولا يخرج روشنا ولا سباط، السباط قد سبق، سبق سواء القبة اللي تكون على الشارع مثل البايكة الآن وكذا ونحوه، ولا سباط ولا دكة التي يجلس عليها مرتفعة في الشارع، ولا ميزابا، ولا ميزاب وهو ما يجري المثعب الذي يجري معه الماء في ملك جار، هذا لا يجوز. ملك الجار لا يجوز أن يستعمل منه شيئا إلا ها بإذنه. طيب لماذا منع هذا ملك الجار؟ ها لأنه لا يملكه، لأنه إذا وضع الميزاب أو الدك أو نحوها في ملك الجار ها فقد تصرف في ملك ها ملك غيره، قد تصرف في ملك غيره، هذا ممنوع، هذا ممنوع. قال ودرب مشترك، الدرب المشترك أيضا لا يجوز أن يضع هذا به، الدرب المشترك لا يجوز أن يوضع هذا به. لكن ما هو الدرب المشترك؟ ليس مراد الطريق العام الذي ينفذ، لا، مراد الطريق المغلق مشترك، يعني الذي لأهل بيوت خاص، الناس خاصين، فالمراد بالطريق المشترك مراد غير النافذ كما بينه البهوتي، المراد غير النافذ، فهذا لا يجوز. يعني مثلا هل يجوز يعني أناس بيوتهم على شارع واحد، والشارع هذا ها لهم، الشارع هذا لهم، فهناك سور كل منهم فتح معه باب والطريق للجميع، هل يجوز أن يجعل ميزابه يصب في هذا الشارع؟ لا، لا يجوز إلا إن أذنوا. لماذا؟ لأن الطريق هنا مغلق ليس عاما، فلا يصح أن يضع فيه شيء إلا بإذن من هو لهم، إلا بإذن من هو لهم. قال ودرب مشترك غير نافذ بلا إذن المستحق، بلا إذن المستحق. من المستحق؟ المستحق يعود على الجار الذي قبل قليل تكلم عنه، ويعود على أي شيء؟ يعود على أهل الدرب الغير النافذ، الغير النافذ، يعني هو لما تكلم عن إخراج الأمور هذه في الطريق العام لا يجوز إلا بإذن الإمام، وأيضا لا يجوز إلا بإذن الجار، قال لا يجوز إلا بإذن المستحق. من المراد مستحق؟ ها المسائل المتعلقة بالجار المراد بالمستحق من هو؟ الجار، الجار. والمراد بالطريق غير النافذ من المستحق؟ ها المشتركون فيه، المشتركون فيه، إلا بإذن المستحق أي الجار أو أهل الدرب، أو أهل الدرب، لأن المنع لحق المستحق، يعني المنع لحق الجار والمنع لحق المشتركين في الدرب، فإن أذنوا ها فقد أسقطوا حقهم، إن أذنوا فقد أسقطوا حقه. ولهذا لا شك أن الإنسان إذا أسقط حقه فإنه يملك إسقاط، يملك إسقاط، لأن الحق له. لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز، ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر. بلا ضرر الدرب غير النافذ يعني الدرب المشترك، الدرب المشترك. يقول يجوز نقل الباب، نقل الباب غير النافذ، غير النافذ إلى أوله بلا ضرر، غير النافذ إلى أوله بلا ضرر. يعني لو أراد أن يفتح باب، لو أراد أن يفتح باب في الطريق المغلق الذي هو لجماعة، لو أراد أن يفتح باب هنا يقول لا بأس أن يفتح باب، لكن لا يفتحه إلى الداخل، يعني داخل جهة إغلاق، لا يفتحه إلى جهة الطريق الذي يخرج منه إلى أوله، يعني أول ما تدخل معه. هنا له أن يفتح باب، هنا له أن يفتح باب. يقول ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر. إذا ترتب على ذلك ضرر فلا يجوز. ما هو الضرر مثلا؟ الضرر لو أردت أن تنقل الباب إلى جهة أخرى وهذه الجهة تقابل باب الشخص المقابل، هذا ضرر. نقول هنا ما ينقل الباب، يبقى على بابه الأول، هنا لا ينقله، إذا ترتب على ذلك ضرر. قال لا إلى داخل، يعني ما ينقل الباب إلى داخل الطريق المغلق، لا ينقله، لأن هذا فيه ضرر عليه، لا ينقله إلا بإذنه. لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه. ما المراد بالفوقية هنا؟ المراد بالفوقية الذي وراءه، لأن الشخص الذي يدخل ها يذهب فوق والذي يخرج أسفل. فإذا دخل مع هذا الطريق المغلق، يعني أمامك طريق مغلق، إذا دخل مع أوله ها نقول هنا يصعد إلى آخره، هذا يسمى صعود إلى آخره، ثم ذلك ينزل يرجع. إذا أراد أن ينقل الباب من أول الطريق إلى آخره ها ليس له ذلك، ليس له ذلك إلا أن يأذن من هو في آخر الطريق، من هو في آخر الطريق، لأن نقل الباب ضرر على الآخرين، نقل الباب ضرر على الآخرين، وهو لا يملك إلا الباب الأول الذي فتحه، ما يملك أن ينقل باب ثاني. حتى الباب الثاني هذا الذي أذن فيه ها ليس مطلقا، يقول الفقهاء ليس مطلقا، ولهذا يقول لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، يعني من وراه من هو داخل، ويكون إعارة، يعني إذا أذنوا قالوا لا بأس أن تنقل بابك من هنا إلى المكان الآخر. يقول المصنف إعارة. لماذا قال إعارة؟ يعني أنه إذا نقل الباب ثم أغلقه لأمر من الأمور، أغلقه الأمور وراد أن يفتحه مرة أخرى، ماذا نقول؟ نقول ما تفتح مرة خلاص. لماذا؟ لأن إذنهم لك بفتح الباب كالإعارة، ففتح لك ما دام أنك محتاج، لما أغلقته ها ما تفتحه مرة أخرى لأنها إعارة وانتهت الإعارة، كأنك سلمت الإعارة لأهلها، فلا تفتحه مرة أخرى، لا تفتح مرة أخرى إلا بإذن ها إلا بإذن جديد، إلا بإذن جديد من الشركاء. لا إلى داخل، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، ويكون إعارة، يكون إعارة، يعني الباب الذي فتحه يكون إعارة، فإذا سده ما يفتح مرة أخرى، ما يفتح مرة أخرى. طيب لو لم يقل ويكون إعارة، لو سكت المصنف ها لو سكت يعني معناه إذا أعطوه الباب هو حر فيه، يغلقه اليوم ويفتحه غدا، لكن لما قال إعارة ينتفع به بعد أن فتحه، فإذا أغلقه ما يفتحه مرة أخرى، كأنهم أعطوه إعارة ثم ردها لهم. ثم أي طيب قال وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. لما تكلم المصنف عن الملك المشترك، عن الملك المشترك والملك العام، شرع الآن بتصرف الإنسان في ملكه الخاص، يعني هل يفعل بملكه ما شاء؟ يعني بعض الناس الآن يقول ما دام البيت بيتي ها أنا حر، إن شاء الله أفتح الجدار كله نوافذ كله زجاج، طيب الجيران عليهم ضرر؟ قال لا يهمني ذلك لأني أتصرف في ملكي. نقول لا، الشارع لم يجعل الإنسان الحبل على الغارب، بل ضبط الأمور، ولهذا يقول المصنف وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، أي شيء في ملكك يتضرر منه جارك فإنه لا يجوز إحداثه، لا يجوز إحداثه. ثم ضرب أمثلة، قال كحمام، كحمام، والمراد بالحمام هنا ليس الحمامات الموجودة الآن، يريد الحمام الذي هو مغتسل، لأن الماء حار ويكون له بخار، والبخار أين يذهب؟ يذهب إلى جاره، يذهب إلى جاره، فيقول هنا لا يجوز، لا يجوز أن يضع حمام، لأن الجار يتأذى بدخان الحمام، يتأذى بدخان الحمام. ها ممكن نقول شيء آخر الآن يشبه الحمام؟ عندنا له دخان يتأذى الجار. ها مشب في شيء تظهر الناس مشب صح؟ نقول إذا كان المشب هذا إلى جهة الجار والدخان يصل إليه حرام، إذا كان المشب دخان يتأذى منه الجار فإنه محرم. وليس المراد القصر على ما ذكر الفقهاء، لا، هذا مجرد أمثلة. فكل ما يتأذى منه الجار لا يجوز إحداثه، لا يجوز إحداثه. ولهذا مع الأسف الشديد بعض الجيران يتأذون، يعني قد يكون الجار مثل فاتح مجالس كبيرة، والمجالس الكبيرة هذه ها ملاصقة لجاره، ودائما عنده ضيوف، ودائما عنده نار، ودائما عنده دخان إلى آخره، فيتأذى الجار، تقول هذا محرم ولا يجوز. فإن قال هذا ملكي قلنا وإن كان ملكك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، يقول كحمام. وطيب غير الحمام هل هناك أمثلة أخرى؟ نعم، مثل البرة كلام ويسمى ابن جاري. لو إنسان حفر البيارة في جهة جاره الملاصق لجار، يعني ممكن الماء يتسرب ويصل إلى أرض جاره وإلى بركة جاره، نقول هنا يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز، فما دام فيه أذية فإنه لا يجوز. قال ورحى، ورحى رحم الله المصنف، هم يمثلون بأشياء أشياء قديمة، أشياء قديمة. لهذا يقول بعض العلم يقول لو أن لو شخص الآن انبرى ها ووضع مختصرا معاصرا، وضع مختصر مثل الزاد، لو أن أحد بعض العلم الآن وأظن بعضهم شرع في ذلك يضع متن مثل متن الزاد لكنه ها معاصر، يعني بدل ما يمثل مثلا بالرحى تجعيد شعر الجارية إلى آخره يمثل بشيء، يمثل بالسيارة، يمثل بأشياء الموجودة. فقوله رحى، لماذا مثل بالرحى؟ أتعرفون الرحى؟ ما هي الرحى؟ حجران مسطح أملس يكون أحدهما فوق الآخر ويطحن به الحب، إذا حركت الرحى اهتزت الأرض، اهتزت الأرض، فإذا حرك الرحى اهتز أرض الجيران، هذا ضرر. ولهذا يقول المصنف لا توضع، أيضا لا توضع هذه الرحى. هل مثلها النجر؟ ها تقول نعم قد يكون مثله. وفي وقتنا الحاضر أحد الجيران اشتكى جاره لأن جاره يدق في النجر، يقول أنا لا يمكن أستعمل الهيل والقهوة في الطاحونة. طيب لماذا؟ قال لا، النجر هو الذي للرجال، فيضرب في البلاط الفجر ها الجيران صحوا الأولاد والجميع صح، فاشتكى على المحكمة، هذا موجود لكن ليس في هذا البلد حتى لا نتهم أحدا، فاشتكى إلى المحكمة فمنعه القاضي من استخدام النجر، والقاضي مع الحق بالأشكال بغض النظر عن العادات والتقاليد. هذا الرجل بدأ يتكلم في القاضي، يعني يقول يريد يمنع القهوة، يمنع مجالس الرجال، يمنع إلى آخره، حلا كل الناس سيقولون إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، نصف الناس أعداء الحاكم إذا عدل. طيب كيف لو حصل ما ظلم مثلا؟ على كل حال شيء يتأذى منه الجار ممنوع، فما دام عندنا من الوسائل ما لا يؤذي الجيران نقول أيضا يمنع. قال وتنور، وتنور لأن التنور ها يطلع دخان إلى جاره، إذا كان دخان يطلع إلى جاره فإنه يمنع منه. قال وله منع كدق وسقي يتعدى، كدق يعني لو دق صخرة، دق صخرة أو حجر ونحوه، يعني المراد بالدق هنا دق دائم، دق دائم إما لحاجة أو لعبث، لعب في البيت مثلا، وضع لأولاده مثلا حديقة مصغرة في بجنب الجيران وبدأوا يدقون ويضربون، هذا أيضا لا يجوز لأن فيه أذية للجار. قال وسقي، وسقي يعني مثلا عنده ماء مواصير أو صنابير بزبيز أو غيرها ويرش، هذا الرش يصل إلى أي شيء؟ إلى الجار، أيضا هذا ممنوع، أيضا هذا ممنوع. قال وسقي يتعدى يعني يتعدى ضرره إلى الجار، تعذر. أما إذا لم يتعدى ضرر هذه الأشياء إلى الجار فإنه لا بأس، فلو وضع مثلا عنده حمام أو رحى أو تنور أو غيره أو حديقة الأطفال فيها أصوات، لكن الأصوات ذي ما تصل إلى الجار، يعني مثلا هي في جهة البيت الأخرى، نقول لا بأس، نقول لا بأس، لأن ما هي العلة؟ ها العلة أذية الجار، أذية الجار. ولو أردنا أن نمثل الآن ها لتعبنا من الأمثلة، الآن يعني امشي مع الطرق شوف الذين يضعون البواك أمام بيوتهم، واضح ولا لا؟ وأنا يوم من الأيام أمشي مع طريق ما انتبهت، وإذا البايك أمامي ها لفيت عنها في السيارة، يعني لو ما لفيت عن البايكة ضربت السيارة، قد يكون الطريق 10 مثلا أو شارع 15 ويضع بايكة مطلة على الشارع، هذا ضرر ولا يجوز، ولو مرت سيارة مرتفعة أو مر شخص لم ينتبه لأن الطريق له طريق من حقه اصطدم بهذه البايكة. لكن هذه مهمة من؟ مهمة الإمام أو نائبه. من نائبه؟ البلدية، المفروض ما يترك الناس بهذه الطريقة، يعني الإنسان يحافظ على ملكه على سيارته ويؤذي الناس. ولو قلت لبعض الناس أن هذا الأمر فيه أذية ولا يجوز، ها لا أقام الدنيا عليك ولم يقعدها. على كل حال كل ما فيه أذية للجيران أو أذية لمن يعبر هذا الطريق فإن الأمر يكون محرما. قال وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه بلا إذنه. يحرم أن يتصرف في جدار الجار، يعني يضع عليه خشبة، يضرب فيه شيء، يستعمل جدار الجار، هذا لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لأنه تصرف في ملك غيره، ملك غيره. لكن إن تضرر، إن احتاج إلى جدار الجار ستأتي هذه المسألة، إذا كان فيه ضرورة إلى جدار جاري هنا سيذكر المصنف المسألة. أما غير ضرورة فلا يجوز التصرف في ملك الغير، ولهذا قال وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك، يعني طريق مشترك للجميع، لا يتصرف فيه بفتح طاق. بفتح طاق، الطاق كالمحراب مثلا، طاق المحراب يعني شيء مفتوح، شيء مبني منحرف، أبنية دائرية إلى غيره، كل هذا لا يجوز. يعني إنسان الآن مثلا يقول بيتي، انتبههم معي، يقول بيتي ضيق مثلا، مساحة أرضه مثلا 250 أو 180 متر، واضح لا؟ قال أنا أريد أن أخرج غرفة صغيرة أو مجلس صغير دائري، وهذا الجدار المنزوي الذي زاويته كجدار المحراب كذا، ها الزاوية هذه أين تكون؟ تكون في الشارع، في شارع مشترك أو في ملك الجار أو غيره، هل يجوز؟ لا يجوز. قال بفتح طاق أو ضرب وتد، أو ضرب وتد يعني يغرز في الأرض وتد، والأرض هذه ليست ملكه أو ملك عام، الأرض ملك عام، لا يجوز أن يضع فيها وتد، ولا يجوز أن يضع الوتد ها في ملك جاره سواء أرض أو جدار ونحوه بلا إذنه. فإن أذن الجار لا بأس، لأن الحق له، إن أذن الجار أن تنتفع من جداره فإن هذا لا بأس به. قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو حائط مشترك، يقول ليس له وضع خشبه على جدار جاره حائط جاره، ما يجوز للجار أن يضع الخشب على جدار الجار. لماذا؟ ها لأنه استعمل ملك غيره، استعمل ملك غيره، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال أو حائط مشترك، أو حائط مشترك أيضا إذا كان الحائط هذا مشترك، يعني جدار محوط للناس كلهم، حاملهم أو ستار أو غيره، لا يجوز أيضا أن يضع عليه خشبة، لا يجوز أن يضع عليه خشبة. قال إلا عند الضرورة، عند الضرورة يجوز أن يضع الخشبة على جدار الجار، ولا يجوز للجار أيضا أن يمنعه للضرورة، لكن بشرطين. انتبهوا، الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة، أن يكون محتاج، إذا ما هو محتاج لا، أن يكون هناك ضرورة، إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يضع الخشب، فلا يضع الخشب. الشرط الثاني أن لا يتضرر الجدار، أن لا يتضرر الجدار. فإذا توفرت الشرطان، إذا توفرت الشرطان فإن له ذلك، له أن يضع الخشب ولا يجوز لجاره المنعه. الشرط الأول الضرورة، الشرط الثاني لا يتضرر الجدار، لا يتضرر الجدار، ولهذا قال إلا عند الضرورة فيجوز، فيجوز. طيب ما هي الضرورة؟ قال إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، هذه الضرورة، إذا لم يمكن التسقيف إلا به، يعني لا يستطيع أن يسقف ما يضطر إليه إلا بجدار الجار، إلا بجدار الجار. طيب البائك الآن، بعض الناس يضع بايكة، واضح ولا لا؟ ثم يضع الخشبة على الجدار الذي بينه وبين جاره، هل هذا يجوز؟ أو نقول للضرورة؟ أو أن الجدار مشترك؟ الثالث الجدار الآن مشترك ليس للجار، يعني الجدار الذي بين العمارتين بين البيتين هذا مشترك لهذا الجار ولهذا الجار، لكل منهم له أن يستعمله بما ينتفع به. الكلام على الجدار الذي خاص بملك الجار فقط، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، قال إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ولا ضرر، إذن يكون مضطر وليس هناك ضرر على الجدار، وليس هناك ضرر على الجدار. لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، على جداره. طيب، الشجر يوضع الآن شجر على الجدار، أمام الجدار، واضح لله؟ ويكون الشجر في نهاية جدار الشخص ويصل الأغصان إلى الجار، يصل الأغصان إلى الجار. طيب، هل هذا فيه ضرر؟ نقول نعم فيه ضرر، الطيور إذا وقعت على الشجرة أثرت بالسيارات، صح ولا لا؟ تخلع البوية، هذا مو ضرر، هذا ضرر، ولهذا لا يجوز أن تكون قريبة من الجار تصل إلى حدوده إلا أن يأذن. قال لحديث أبي هريرة رفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. إذا احتاج الجار إلى جدار جاره فإن الجار لا يمنعه، وإن من السنة أن يأذن له، من السنة أن يأذن له. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه شدد في هذه المسألة، قال: ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها معرضين. الضمير يعود على أي شيء في قوله عنها؟ إما أن يعود إلى هذه المسألة يعني وضع الخشبة، وإما أن يعود إلى السنة يعني ما لي أراكم عن هذه المسألة، أو ما لي أراكم عن هذه السنة. معرضين. ثم قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم. يرمين بأي شيء؟ يحتمل أن تكون الخشبة، وهذا من باب التهديد، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لابن مسلمة لما منع الجار أن يجري الماء على أرضه، قال: والله لو أجرينه ولا على ظهرك. هذا باب التهديد، ولا معلوم أن الماء لا يجري على ظهره. إذن أبو هريرة هنا يقول: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني الخشبة أضعها على كتفك كما أضعها على الجدار، باب التهديد. أو يقصد لأرمين بها السنة بين أكتافكم، يعني عندكم، أفشي هذه السنة وأنشرها بينكم حتى لا تتركوها. ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وكذلك حائط المسجد وغيره. يقول المصنف: وكذلك حائط المسجد وغيره، يعني إذا كان يجوز أن يضع الخشبة على جدار الجار للضرورة، لكن قوله وكذلك يشمل التفصيل السابق. التفصيل السابق ما هو التفصيل السابق؟ أنه لا يضع خشبة على جدار الجار أو طريق مار إلا للضرورة ولم يكن هناك ضرر، واضح ولا لا؟ مثله المسجد. المسجد قال: ونحو المسجد، ونحو المسجد، يعني مثل ما ملك اليتيم، ملك المجانين، ملك الصغار إلى آخره، هذا مثله، لا يجوز أن يضع عليه خشبة ولا تصرف به إلا إذا اضطر إليه ولم يكن الجدار ولم يكن ضرر، هنا لا بأس، هنا لا بأس. قال: وكذلك حائط المسجد، يعني إذا احتاج إلى أن يضع خشبة على جدار المسجد، يعني بيته بجوار المسجد واحتاج أن يضع خشبة على جدار المسجد، نقول هنا لا بأس. الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لأنه إذا وضع الخشبة على جدار المسجد فقد تصرف في ملك غيره، هذا ملك عام، وقف لله، لا يجوز أن يتصرف به إلا فيما أذن به الواقف. لكن إن احتاج إليه الحكم واحد، يضع الخشبة على جدار المسجد إذا احتاج إلى الخشبة ولم يكن هناك ضرر على الجدار. قال: ونحوه، مثل لو أن الإنسان بجواره بيت أيتام، بيت أيتام، الأيتام لا يملكون أن يأذنوا بوضع الخشبة، معلوم أن صاحب البيت لو أذن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، حتى لو أنك غير محتاج، حتى لو تضرر الجدار إذا أذن المالك لا بأس لأنه ملكه. لكن هل يملك اليتيم أن يأذن؟ لا، ما يملك أن يأذن لأنه صغير لا يتصرف، فهو ممنوع التصرف في المال، فكيف التصرف في غيره؟ فبيت اليتيم ما يجوز أن يوضع الخشب على جداره إلا للضرورة. ها والشرط الثاني ألا يتضرر الجدار، فحكمه حكم ما سبق. وكذلك حائط المسجد وغيره كحائط نحو يتيم، فيجوز لجاره وضع خشبه عليه، وضع خشبه عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم. ما الذي تقدم؟ حديث أبي هريرة. فحديث أبي هريرة يحمل على أي شيء؟ على الضرورة. فقوله لا يمنع أن جار جاره، هذا يحمل الضرورة إذا احتاج الجار إلى ذلك لا يجوز أن يمنعه، وأيضا إذا لم يتضرر لا يجوز أن يمنعه. قال لما تقدم. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطالب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع. انتبه، يقول وإذا انهدم جدارهما، يعني جدار مشترك، جدار مشترك بين اثنين، إما أنهم شركاء بالجدار وإما أن الجدار بينهما فصار مشترك. واضح لما هو واضح؟ يعني مثل الجدار هم الذين بنوا الجدار، تشاركوا مثلا في أرض، مثلا شركة في أرض وسوروها ثم انهدم الجدار وأراد الشركة أن يبنيه، هل يجبر الآخر ولا ما يجبر؟ يجبر. ومثله إذا كان مشترك ها بين البيتين كما هو الآن يكون بيت وبيت بينهما جدار، الجدار هذا ها مشترك بين الجارين. طيب لو انهدم الجدار انفتح الطريق بين البيتين فأراد أحدهما أن يبني الجدار قال الآخر لا أنا لا أبني، أنا كل واحد خل بيتي مفتوح، مو بلازم، يجبر ولا ما يجبر؟ يجبر، لأن الجدار مشترك، لأن الجدار مشترك بينهما. وإن انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما، أو سقفهما يعني لهم سقف مشترك، ولنفرض مثلا كل واحد له غرفة، كل واحد له غرفة سقفهما واحد، سقف الغرفتين واحد، فسقط السقف انهدم، فأراد صاحب الغرفة أن يبني السقف قال الآخر لا أنا لا أريد أن أبني، ها يجبر ولا ما يجبر؟ يجبر على بنائه، يجبر على بنائه. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه، خيف ضرره يعني احتاج إلى أي شيء؟ إلى ترميم مثلا، احتاج إلى ترميم، يعني الجدار الآن عايل للسقوط، هو من هدم لكنه عايل للسقوط لا بد منه، لو ما أعيد بناؤه ها لحصل ضرر، فهنا يجبر، هنا يجبر الشريك أن يبنيه معه. لكن لو أراد أن يبنيه، يعني بعض الناس الآن ما في ضرر ما في خوف، لكن يقول نريد أن نغير البوية، نغير الصبغ، نضبط في الجدار، هل يلزم ولا ما يلزم الشريك؟ ما يلزم، لأن هذا ليس ضرر، هذا ليس ضرر. قال فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع، أجبر عليه إن امتنع. قال لقول عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه. طيب أبى الشريك قال أنا لا أريد أن أبنيه معك، حاول ورفض، فماذا يصنع؟ يجبره القاضي، يجبره القاضي ها أن يأخذ منه عوض، أن يأخذ منه عوض. إذا كان الجدار مثل يبنيه 10,000 ريال، 10,000 ريال ها كم يلزمه القاضي؟ كم؟ 5,000 إذا كان بينهما إلى آخره. فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه، يعني أنفق على الجدار بالبناء، أنفق على الجدار بالبناء. قال وإن بناه شريك شركة بنية رجوع الرجع، وإن بناه شريك شركة، يعني الشريك الآن في شركة مع هذا الشخص في هذا الجدار، شركة بينهما وبناه بغير إذن شريكه، بنى الجدار بغير إذن، بغير إذن شريكه. ها يقول المصنف إن نوى الرجوع يرجع بالعوض، إن نوى الرجوع يرجع بالعوض. طيب إذا لم ينوي ولم يسكت ها ما بينها المصنف، لماذا لم يبينه؟ ها لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا ذكروا المسألة مرة واحدة وضعوا عليها قاعدة خلاص ما يكررونها، لا بد أنت تفهمها. فهنا قال وإن بناه شركة بنية رجوع الرجع بس. يفهم من هذا الكلام ها أنه لا ينوي يسكت أو ينوي عدم الرجوع، هذا المفهوم من كلام المصنف. إذن عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي الرجوع، يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. الحالة الثانية أن ينوي أن يسكت، لا ينوي الرجوع ولا غيره. الحالة الثالثة أن ينوي ألا يرجع. على المذهب الحالتين كلها ما يرجع، يعني بنى الجدار ولما بناه قال أنا والله ما نويت ترجع على جاري السكة، والله ما أدري، بنيت الجدار وسكت، ما نويت أني أرجع ولا ما أرجع، لم أنوي شيئا منهما، ها على المذهب يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع. كيف فهمنا هذه المسألة من كلام المصنف؟ ها لأنه قال بنية رجوع الرجع وسكت على البقية، معناها أنه في غير هذه المسألة ها ليس له الرجوع. ما هي التي غير هذه المسألة؟ أن ينوي الرجوع، أن يسكت ولم ينوي شيئا، فهنا ليس له الرجوع. والصحيح ها أنه يرجع ما لم ينوي عدم الرجوع. إذن ينفق وينوي الرجوع يرجع، ينفق ويسكت لا ينوي رجوع ولا عدم يرجع. الحالة الثالثة ينوي عدم الرجوع فليس له ذلك، لأنه تبرع والمتبرع لا يجوز أن يعود في هبته، والعود في الهبة كالكلب يعود في قيه. قال وإن بناه شريك شركة بنية رجوع الرجع، وكذا النهر والدولاب والقناة. يعني لو أن النهر انسد أو حصل له شيء، يعني أناس عندهم نهر، شركة عندهم نهر يسقي لهم، يسقي له هذا النهر، يحتاج إلى إصلاح، توقف الماء مثلا يحتاج إلى إصلاح، فأراد أن يصلحه أحدهما وآب الشريك، ها يجبر ولا ما يجبر؟ يجبر. طيب أصلحه والشريك غير موجود، أصلحه يرجع على الشريك ولا ما يرجع؟ بنية الرجوع يرجع، وإلا فلا. هذا معنى كلامه وكذا النهر الآخر، يعني يأخذ حكم المسألة السابقة. وكذا النهر والدولاب، الدولاب ها لو عندنا متن معاصر بدل الدولاب ماذا نقول؟ نقول الغطاس، الدينو، عرفتم؟ طيب ما هو الدولاب؟ ها المحالة، تعرفون المحالة؟ ما تعرف المحالة أبو أحمد؟ طيب نعم، البكرة، تعرف البكرة؟ بكرة ليست بنت الناقة، هذا قديما كانوا يضعون على البئر خشبة، خشبتين، عرفت الله؟ ويضعون في أعلاها خشبة معترضة، يدخل في هذه الخشبة مكرة تدور، عرفتم؟ المكرة هذه يوضع عليها حبل، والحبل فيه دلو، الدلو يخرج الماء من البئر ويسحب الحبل مع المكرة، والمكرة تدور ثم يخرج الماء، يخرج الماء. فأحيانا يدير المكرة بيده، وأحيانا قد تكون مثل المرة الحديثة قد تكون في كهرب، يضغط زر الكهرب ثم يدور، واضح الله؟ مثل ما نقول الآن وينش السحب في الجيب أحمد، عرفته؟ عرفت وينش السحب الآن؟ طيب هذه البكرة التي تخرج الماء إذا توقفت لابد أن يخرج الناس الماء، أبى الشريك أن يصلحها، يجبر ولا ما يجبر؟ يجبر. إذا أصلحها وهو غائب يرجع ولا ما يرجع؟ على التفصيل السابق. قال والقناة، والقناة، القناة يعني قناة ماء تخرج من الأرض، قناة يعني أقل من النهر، شيء عين أو بئر أو شيء يسيل معها ماء، يخرج ماء، تعطلت هذه القناة، تعطلت هذه القناة تحتاج إلى إصلاح، فإنه يجبر الشريك على إصلاحها، يجبر الشريك على إصلاحها. قال وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، يعني يحتاج إلى الإصلاح للتعمير فإن الشريك يجبر، لكن يقول المصنف إذا احتاجت، احتاجت، أما كمال ونحوه فإن هذا لا يجبر الشريك عليه. قال ولا يمنع شريك من عمارة، يعني من عمارة أي شيء مشترك ما يمنع، من عمارة يعني أي شيء مشترك لا يمنع الشريك من عمارته، يعني لا يمنع من عمارة جدار، نهر، بئر، حائط، أي شيء مشترك لا يمنع من عمارته. لو قال الشريك أنا أريد أن أعمره، قال الشريك الآخر لا ما تعمره، هل له منعه؟ ها لا ليس له منع، لأن في ذلك ضرر، لأن في ذلك ضرر. قال ولا يمنع شريك من عمارة، عمارة فإن فعل فالماء على الشركة، فالماء على الشركة. فإن فعل فالماء على الشركة. يعني إن عمرها رفض الشريك أن يأذن له فإنه ما يمنع يعمرها. طيب إذا عمرها ها قال الماء لي أنا الذي عمرتها، ماذا نقول؟ نقول لا، الماء مشترك، الشريك يجبر أن يدفع النفقة، يجبر على دفع النفقة لكن الماء مشترك. فإن فعل فالماء على الشركة، وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح. إن أعطى قوم قناتهم أو نحوها، الذي نحو القناة البئر النهر الماء الذي يخرج إلى آخره، هذا مثلها. وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح، يعني إذا قال اعمر هذا النهر ولك منه نصفه أو ربعه أو ثلث ما يخرج من هذا النهر من ماء أو من القناة أو من البئر، لك النصف إلى آخرها والربع، فإن هذا جاهز، هذا جاهز. وهذا يقول المصنف معلوم، لابد أن يكون معلوم، ما يقول لك مثل آخر الماء ولا أول الماء ولا لا، أو لك من الساعة الفلانية، لا، لابد أن يكون جزء معلوم من ما يخرج منها. هذا أشبه ما يكون بأي شيء ها بالمزارعة، أشبه ما يكون بالمزارعة والمسقى، لابد أن يكون جزء معلوم. قال ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم. من له علو لم يلزمه عمارة سفله، يعني إذا الشخص له الدور الأعلى ما يجبر على عمارة الدور الأرضي. معي الآن في بيوت شقق تباع صح ولا لا؟ هذا يشتري الشقة الأرضية، شخص يشتري الشقة في الدور الأول، شخص اشترى الشقة في الدور الخامس، أنتم معي ولا لا؟ وانهدمت الشقة في الدور الرابع، من يبنيها؟ مالكها. طيب هل يجبر صاحب الشقة الخامس على بنائها؟ لا، لا يجبر. لماذا؟ لأنها ملك غيره، ليس ملكه، بل مالكها يجبر على بنائها. لماذا يجبر على بنائها؟ لأنه إذا لم يبنها يتضرر المالك الأعلى، المالك الأعلى. واضح ولا لا؟ الآن ناس يشترون الدور الأرضي، شخص الدور العلوي صح ولا لا؟ طيب صاحب الدور الأرضي قال خلاص ما أريد الدور الأرضي، خلها تنهدم، أنا أريد أن أشتري بيتا جديدا. مشكلة. الذي له الدور العلوي ماذا يصنع؟ يتورط، سيسقط بيته ويخسر. ماذا نقول؟ نقول لمالك الدور الأرضي يجب عليك أن تعمره وجوبا، تريد أن تسكن أو تبيع لا يهمنا، يجب أن تبنيه، لأن تركك له مضر ها بمن هو فوقه، تركه له مضر بمن هو فوقه. قال ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم. إذا انهدم لأن ما يملكه، لأن ليس ملكا له حتى نلزمه به، وليس مشارك، ليس مشترك بينهما كما سبق، بل يجبر عليه مالكه. الذي يملك الدور الأرضي هو الذي يجبر على بنائه، هو الذي يجبر على بنائه. نعم الوقت شوك الشاب. طيب ومن له علو لم يلزم عمارة سفله إذا انهدم، بل يجبر عليه مالكه. ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. الأعلى يحرم عليه، يجب عليه أن يضع سترة، يجب عليه أن يضع سترة حتى لا ينظر إلى من هو أسفل منه. واضح ولا لا؟ فلو أن من في الدور العلوي مثلا السقف مفتوح مثل ما تقول فتحة الآن، ها المشب هو بالدور الثاني، لكن أحد الغرف أو الحوش مفتوح على الدور الأرضي، هنا يجب أن نضع سترة، أن يستره. ومثله الآن مثل نقول ها المجاور، يعني لو أن الإنسان له دريشة مطلة على جارة، فإن يجب أن يغلقها، يجب أن يغلقها. أحيانا يكون الجار دور أرضي وأنت ساكن في عمارة ها دورين عالية ولك شبابيك مطلة على صاحب الدور الأرضي، لا يخرج بالحوش ولا يجلس، يجب إغلاقه، يجب إغلاقه. أو يفتح الدريسة ويضع حائل، يضع حائل، لأنه إذا ترك مفتوحة فبذلك ضرر على الجيران، بذلك ضرر على الجيران. وكثير من الناس أو نقول بعض الناس حتى لا نظلم أحدا لا يرى هذه الأمور شيئا، يقول ما دام البيت بيتي فأنا ها أفعل به ما شئت، أفتح درائش، أنظر للجيران، إلى الماشي الذائب والآيب، هذا ملكي، ليس بصحيح. فليجب عليهم أول ما بدأ أن يبني أن يضع الأمور هذه في ذهنه، فلا يضع درائش مطلة على جاره، لا يضع درائش مطلة على جاره، وأن وضع درائش مطلة على جاره فليضع حائل، يضع حائل بينهما. قال ويلزم الأعلى سترة تمنع مشاربة الأسفل، فإن استويا اشتركا، إن استويا اشتركا، يعني كلهم في دور واحد، هذا بجوار الآخر اشتركا، هذا يجب عليه أن يضع سترة وهذا يجب عليه أن يضع سترة، وإن كانت سترة واحدة وجب أن يشتركا، يبني سترة بينهما، يبني سترة بينهما. مثل الآن بعض الناس مثل يضع شينكو حديد بينه وبين جار، صح؟ هذا على من؟ هذا مشترك على الجميع، لأن الجدار مشترك لهما فيضعه الجميع. لكن بعض الناس يقول أنا أريد أن أضع على بيتي ولا يهمني الجار، كيف تعرف الناس على ذلك؟ وإلا ما دام الجدار مشترك فما يضع بينهما سترة يكون مشترك، يكون مشترك على الجميع. ثم قال رحمه الله تعالى باب الحجر. باب الحجر، الحجر في اللغة كما قال المصنف، الحجر في اللغة التضييق والمنع، الحجر في اللغة التضييق، التضييق والمنع، حجر عليه يعني منعه وضيق عليه، منعه وضيق عليه. وسمي كما قال المصنف، سمي الحجر حجرا، سمي الحرام والعقل حجر لأنه يمنع صاحبه، يعني سمي الحرام حجر، سمي الحرام حجر يعني ممنوع، لأنه ممنوع ما يتجاوز. وسمي العقل حجر، إن في ذلك لقسم الذي حجر، الذي عقل، سمي العقل حجر لأنه يحجر صاحبه، يمنعه، يمنعه من فعل ما لا يجوز، يمنعه من فعل ما يستقبح. أما الحجر اصطلاحا يقول المصنف ومنع إنسان من تصرفه في ماله، هذا الحجر، الحجر اصطلاحا يعني اصطلاح الفقهاء هو منع إنسان من تصرفه في ماله، في ماله. والحجر أصلا الحجر أنواع كثيرة، حجر يعني كل شخص يمنع من التصرف يسمى حجر، مثل منع الصغير، منع السفيه، منع المجنون، منع المريض، منع من هو في مرض الموت من الوصية فيما زاد على الثلث، هذا كله يسمى حجر، كله يسمى حجر عليه. لكن المراد هنا الحجر الذي الاصطلاحي الذي أراده الفقهاء، وهو منع الإنسان من التصرف في ماله، هذا المراد هنا، منع الإنسان من التصرف في ماله، في ماله. ومنع الإنسان من التصرف في ماله ينقسم إلى قسمين، منع الإنسان من التصرف في ماله ينقسم إلى قسمين، وهو الحجر هنا، هو الحجر، الحجر ينقسم إلى قسمين، الحجر ينقسم إلى قسمين، يعني منع الإنسان من التصرف في ماله ينقسم إلى قسمين. فإن شئت أن تقول الحجر ينقسم إلى قسمين، وإن شئت أن تقول منع الإنسان من التصرف في ماله ينقسم إلى قسمين، المعنى واحد. القسم الأول، القسم الأول منعه لمصلحة نفسه، منعه لمصلحة نفسه، يعني الحجر عليه لمصلحة نفسه، الحجر عليه لمصلحة نفسه. فهذا يتعلق في المال والذمة، هذا يتعلق في المال والذمة. إذا حجرت على الإنسان لمصلحته هو، هو أنت لم تحجر على ماله وعلى ذمته، انتبهوا. القسم الأول أن يكون الحجر لمصلحة نفسه هو، فهذا حجر في المال والذمة، يعني لا يتصرف في ماله ولا يتصرف في ذمته، يعني ما يأخذ دين، ما يكون كفيل، ما يكون ضامن إلى آخره. إذن القسم الأول يتعلق بمن؟ يتعلق بالصغير والمجنون والسفيه ونحوه. القسم الأول الذي هو الحجر لنفسه، هذا يتعلق بالمجنون والصغير، اليتيم إلى آخره، لأنه يمنع من التصرف في أي شيء، في ماله وفي ذمته. فالصغير الذي لم يبلغ أو المجنون لو أراد أن يشتري ويبيع نمنع ولا ما نمنع؟ نمنع، ما يتصرف في ماله. طيب لو قال أنا ما أريد أن أتصرف في مالي لكن أريد أن أخذ دين في ذمتي أو أكفل أحدا، نمنعه ولا ما نمنعه؟ نمنعه. هذا القسم الأول. القسم الثاني حجر لمصلحة غيره، يعني منع الإنسان من التصرف في ماله لمصلحة غيره، لمصلحة غيره، فهذا حجر في المال فقط لا في الذمة، هذا حجر في المال فقط لا في الذمة. وهذا الثاني يكون على المفلس، يكون على المفلس الذي ماله لا يفي بديونه، الذي ماله لا يفي بديونه. ها، فالمفلس يحجر عليه في ماله لا في ذمته. فلو أراد أن يكفل أحدا أو يكون ضامن ما نمنعه، لكن نمنعه أن يبيع ويشتري بماله، نمنعه أن يتصرف في ماله. أما تصرف في ذمته فلا بأس، تصرفه في ذمته فلا بأس. يقول المصنف: وهو في اللغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا لأنه يمنع صاحبه طبعا. قال: وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله وهو ضربان، يعني قسمان، الحجر قسمان: حجر لحق الغير كعلى مفلس، يعني كحجر على مفلس، كحجر على مفلس. وهو القسم ذكرت لكم، لا الثاني، ذكرت لكم أنه القسم الثاني. قالوا: هو ضربان، حجر لحق الغير كعلى مفلس، وحجر لحق نفسه، نفسه كعلى نحو صغير، كعلى نحو صغير. من الذي نحو الصغير؟ السفيه والمجنون، السفيه والمجنون. فهؤلاء يحجر عليهم في أموالهم وفي ذممهم، يحجر على أموالهم ويحجر على ذممهم، على ذممهم. ويقول المصنف: حجر لحق نفسه كعلى نحو صغير، كعلى نحو صغير. ثم قال: ومن لم يقدر إلى آخره. شرع المصنف هنا بأحوال المدين، شرع المصنف بأقسام من المحجور عليه لحظ غيره، مصلحة غيره، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا، لابد من الإذن الصريح إذا كان التصرف خاصا، أما إذا كان التصرف المصالح العامة هذا يكفي العرف، إذا جرى العرف على أن هذا يفعل لباس، أما المصالح الخاصة لا، لأنها ليس فيها عرف. نعم. خلاص خلاص، بناه تبرع، أنت بناه تبرعا، بناه لمصلحته هو، ما يلزم الآخر به، ما يلزم، لكن لو أرادوا أن يرفعوا هنا يلزم. نعم. نعم.